الحمد لله على نعمه، والصلاة والسلام على محمد وصحبه وآله. مستمعين الكرام، نتابع في قصة مؤامرة إخوة يوسف عليه السلام. أرسل يعقوب يوسف عليهما السلام مع إخوته لئلا يشعروا أن أباهم يخشى عليه منهم، فيدبر له مكيدة في غيابه، فأرسله معهم على كره ومضض، وما إن غابوا به عن عينه انطلقوا به إلى البئر ليطرحوه فيه، فخلعوا قميصه، فقال: يا إخوتاه، لم نزعتم قميصي؟ ردوه علي أستر به عورتي، ويكن كفنا لي في مماتي. فقالوا له: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تؤنسك. ثم أدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فيها فقام عليها وجعل يبكي، فنادوه فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم، فأرادوا أن يرجموه بالحجارة، فمنعهم أخوه يهوذا. ولما ألقوه في قعر البئر أوحى الله إليه أنه لا بد من فرج ومخرج من هذه الشدة والضيق، ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا في وقت يكون لك فيه العزة والسيادة عليهم وهم لا يعلمون أمرك. قال الله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وبعد أن ألقى إخوة يوسف أخاهم في البئر أرادوا أن يخفوا جريمتهم، لذلك عمدوا إلى جدي من الغنم فذبحوه، ثم غمسوا قميص يوسف في دمه، ورجعوا إلى أبيهم يعقوب في وقت العشاء يبكون. وإنما جاءوا وقت العتمة ليكونوا أجرأ في وقت الظلام على الاعتذار بالكذب، فلما دنوا منه صرخوا صراخ رجل واحد، ورفعوا أصواتهم بالبكاء والعويل. فلما سمع يعقوب عليه السلام صوتهم فزع وقال: ما لكم يا بني؟ هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لا. قال: فما أصابكم وأين يوسف؟ فقالوا له كاذبين: يا أبانا، إنا ذهبنا للسباق والرمي بالسهام، وتركنا يوسف عند متاعنا، فأكله الذئب وأنت لست بمصدقنا ولو كنا صادقين. قال تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وعندما سمع يعقوب عليه السلام كلام أبنائه وما ادعوه بكى وقال لهم: أين القميص؟ فجاءوا بالقميص عليه دم كذب وليس فيه خرق. ويروى أن يعقوب عليه السلام أخذ القميص وأخذ يقلبه وقال لهم متهكما: ما أحلم هذا الذئب الذي أكل ابني دون أن يمزق ثوبه. وقال هذا الكلام تعريضا بكذبهم وإيذانا لهم بأن صنيعهم ومكرهم هذا لم يمر عليه. قال الله تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أي لقد زينت لكم أنفسكم أمرا غير ما تصفون، فصبر جميل، ورب المعين على ما تصفون من الكذب. أقام يوسف عليه السلام في البئر 3 أيام، وكان البئر قليل الماء، ومرت قافلة من القوم أمام البئر الذي ألقي فيه يوسف عليه السلام، فبعثوا من يستقي لهم الماء من البئر. فلما أدلى دلوه في البئر الذي فيه يوسف عليه السلام تعلق به، فلما نزع الدلو يحسبها قد امتلأت ماء، إذا بها غلام جميل حسن الوجه مشرق المحيا. فاستبشر الرجل به وقال لأصحابه: يا بشرى، هذا غلام. فأقبل أصحابه يسألونه الشركة فيه، واستخرجوه من البئر. فقال بعضهم لبعض: اكتموه عن أصحابكم لئلا يسألوكم الشركة فيه، فإن قالوا: ما هذا؟ فقولوا: استبضعناه أهل الماء، أي وضعوه معنا بضاعة لنبيعه لهم بمصر. ولما استشعر إخوة يوسف عليه السلام بأخذ القافلة ليوسف عليه السلام لحقوهم وقالوا: هذا غلامنا، أي عبد لنا، أبق وهرب منا. فصدقهم أهل القافلة فاشتروه منهم بثمن بخس وقليل من الدراهم المعدودة. قال الله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ولما ذهبت القافلة ومعها يوسف عليه السلام إلى مصر، وقفوا في سوق مصر يعرضونه للبيع، فأخذ الناس في مصر يتزايدون في ثمنه حتى اشتراه منهم عزيزها، وهو الوزير المؤتمن على خزائنها، يقال له قطفير. وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد، وهو رجل من العمالقة. وذهب الوزير الذي اشترى يوسف عليه السلام به إلى منزله فرحا مسرورا بيوسف، وقال لامرأته واسمها زليخة وقيل راعيل: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان هذا الوزير لا يأتي النساء ولا يميل لهن، وكانت امرأته زليخة امرأة جميلة حسناء ناعمة في ملك ودنيا. ولما رأى هذا الوزير في يوسف عليه السلام الذكاء والأمانة والعلم والفهم، جعله صاحب أمره ونهيه والرئيس على خدمه، وهذا إكرام من الله، حيث قيض الله تبارك وتعالى ليوسف الصديق عليه السلام العزيز وامرأته يحسنان إليه ويعتنيان به، كما أنقذه من إخوته حين هموا في البداية بقتله إلى أن ألقوه في البئر، ثم أخرجه منه وصيره إلى هذه الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر ووزيرها، ومكن له في الأرض وجعله على خزائنها، وتولاه الله بعنايته وعلمه من لدنه علما عظيما، وأعطاه علم تعبير الرؤيا، والله تعالى غالب على أمره، نافذ المشيئة في مخلوقاته، فعال لما يريد، لا أحد يمنع ما شاءه الله وقدره. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ يوسف عليه السلام شدته وقوته في شبابه وبلغ 40 سنة، آتاه الله الحكم والعلم وجعله نبيا. وكذلك يجزي الله المحسنين من عباده القائمين بأمره المهتدين إلى طاعته. قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نكتفي بهذا القدر، ونعطيكم موعدا جديدا في الحلقة المقبلة بإذن الله، لنحدثكم عن محنة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.